سائلها أو السائل يقول أو السائلة: كنت حامل في الشهر التاسع، مات الجنين في بطني قبل خروجي، هل عليه صلاة والعقيقة وجزاكم الله خيرا؟ العلماء يقولون نعم عليه، لأنه قد نفخ أو نفخت فيه الروح واستكمل الأحكام المتعلقة بالمولود بعد نفخ الروح، فيقولون يسن أن يعق عنه ويغسل، لأنه قد في الشهر التاسع تبين خلقه ونفخت فيه الروح، فيغسل ويكفن ويصلى عليه ويسن أن يعق عنه، والله أعلم.